حصريا على موقع مارادونا.com. جوا البيوت حكايات، اخواته مش اخوات، اول ما ابوهم مات نسيوا الاخوة. دشتان وراكب الراس وحروب لاجل مراس، لمين عليهم الناس واخدنا اخوة. دخل الحساب بين الاخوات وفهم بيتخانوا، وادي الشيء علشان فلوس واقف قصاد شقه، وناس تقول ماسك في اخوك علشان واكل حقه، وناس تقول دي وصيت ابوه وبرضه من حقه. واحد يقول انا على الورق كل الفلوس ليا، والتاني يسال اللي اتكتب لاخويا مش ليا. يا ابويا ليه نسيتني انا وكتبت الوصية؟ ده لا عنده ذمة ولا عنده نخوة ولا ماشية خوية، كل من جوا حدوته الناس ما تعرفها. بولسي برودكشن. جوا البيوت حواديت، ناس شبعا انت غبيت، راجل ممشي البيت والرزق على المولى، شقيان وعنده بنات للشغل بقى بيبان، تعبان من الحسابات ولا حول ولا قوة. عايز يخلص باللي عليه ويسدد الدنيا، جاي عليا اوي احنا بزمن خاينين، ودمعه محبوس في العيون متداري مش باين، ويقول عشان خاطر البنات كل التعباين. ما يبانش خوفه من الزمان ولا ضعف قدامهم، كل اللي بجيبه ما كانش ليه ولا من حاجة حرامهم، شقيان وهدفه من الحياة يقدر يسطرهم، رزقه المرض خلص عليه والموت انكسره، وكل بيت جوا حدوته الناس ما تعرفهاش. جوا البيوت اساطير، اسرار مليها البير، ناس عايشه تعمل خير وهي محتاجه، امي ومعها ايتام ما كانتش لقمة حرام، لا بتبكي من الأيام ولا تشكي من حاجة، ستين ووقفة وقفة رجال تشاع على أولادها، رغم ظروفها الضيقة ما تمد يوم إيدها، عمالة تجري من الهموم والهم يطاردها، وفجأة يجي عم العيال من بيتها يطردها. في ناس تحب الظلم موت وتبقى مبسوطة، ليهم حساب مكتوب لهم وكله في النوتة، وفي ناس بتشقى وتتظلم وبتدفع الكوتة، وهتاخد يا اللي ظلمت دي اخرتك موتة، وكل بيت جوا حدوتة الناس ما تعرفهاش. بولسي برودكشن. جوا البيوت حكايات، اخواته مش اخوات، اول ما ابوهم مات نسيوا الاخوة. دشتان وراكب الراس وحروب لاجل مراس، لمين عليهم الناس واخدنا ايه